ألا ينهاك رشدك عن أمور يعود عليك مطلبها خسارة، تحاولها فتستعصي وتأبى وتجمعها فتنتثر انتثارا، ولو حصلتها وشددت كفا بها كانت لكاسبها تبارا، فبادر فوت عمرك واغتنمه فقد حثت ركائبه وسارا. ألهوا سائر الأيام حتى يحيل الشيب رأسك والعذارا، ولو ترنو إلى الدنيا بعين البصير لقد وجدت بها اعتبارا، فقبلك كان في الأقوام عمي فردتهم حوادثها بصارا، وقد كانت عجائبها كبارا فصرنا اليوم نحتقر الكبار، وأعجبها شيوخ السوء شاهت وجوههم وألبست الصغارا، أباحوا الاختلاط فليت شعري أجهلا كان ذلك أم خمارا، وقالوا ما نرى بالعهر بأسا ولا بتبرج النسوان عارا، أبينا أن نطيعكم فنردى ونلقى مثل ما لقي النصارى، ومن تك بنته هانت عليه فإنا نحن أجدر أن نغارى، فمهلا يا شيوخ السوء عودوا إلى جدد ولا تطأوا الخبار، ومن ترك الخبار وعاد عنه إلى جدد فقد آمن العثار، وإنك ما ترى من شيخ سوء فإنك قد رأيت به حمارا، قفا الرحبا إذا سلنقا وبطنا أبا عكن وأطرافا صغارا، إذا نزل القطار بدار قوم فلا سقيت ديارهم القطار، تراهم يبدرون إلى المخازي إذا ما الليل جنهم بدارا، لئن عرفوا مساربها طروقا فما جهلوا مذاهبها نهارا، أترجون السعادة في المخازي لقد مال الطريق بكم وجارا، أصابكم على كبر وشيب سعار العشق إن له سعارا، وكان الناس في دعة وخفض فدمرهم أراذلهم دمارا، فما شؤم البسوس كشؤم قوم هم سبقوا بشؤمهم قدارا، ألستم ألأم الأقوام سنخا وأخبثهم إذا نسبوا نجارا، ولم ترثوا قضاعة ثوب عز وقحطانا ولم ترثوا نزارا، وكان هلاككم بدريهمات فجل لكم تطلبها شنارا، فلم أر مثل مهلككم هلاكا وأشأم من يساركم يسارا، ولما أوقد العلماء حربا على الغاوين تستعر استعارا، جعلتم تتقون بما علمتم كما فعلت من الفرق الحبارا، ستكسر يا دعي العلم كسرا فلا تلقى له الدهر جبارا، سيخطم أنفك العلماء خطما ويعرف أنفك المسد المغارا، فلا تؤذوا شرامحة طوالا إذا كنتم تنابلة قصارا، فكم أودوا بمشيخة لئام وقد ذهبت نفوسهم جبارا، أتطمع أن تجاريهم وتحظى فدونك إن لحقت لهم غبارا، هم قدحوا زنادهم فأورى ولا مرخا قدحت ولا عفارا، نهيتك يا دعي العلم إني أرى الضرغام ذا اللبدين ثارا، وقد كان ابن عباد إذا ما أحس بفتنة شد الإزار، متى ما تلقه فردين ترعد روانف إليتيك وتستطار، وقال كباركم لما رأوه فرارا يا بني جعل فرارا، وقد مناكم الزنديق نصرا فأسلمكم نصيركم وطارا، ومن يك جار زنديق ذليل تعاوره أعاديه اعتوارا، وغركم وزمرته بقول طباكم يدعون به حوارا، فلما طال مريكم دررتم فما إن كان دركم غرارا، لقد كنتم دثارهم زمانا فقد صرتم لسوءاتهم شعارا، ألم تجدوا لعلتكم طبيبا سوى قوم بعلتهم حيارا، جربتم مثل ما جربوا وبارت تجارتكم لعمركم بوارا.